الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على الحديث الحسن، انتهينا من قول المؤلف: والحسن والمعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ذكرنا بعض التعريفات للحديث الحسن، قلنا بماذا عرفه الخطابي؟ نعم أحسنت، بماذا عرفه ابن الجوزي؟ بماذا عرف ابن الجوزي الحديث الحسن؟ ما فيه ضعف قريب محتمل. وابن الجوزي ذكر هذا في كتاب الموضوعات، بعضهم لعله يقول أين أجد هذا التعريف ابن الجوزي؟ في كتاب الموضوعات، قال: وما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحسن. بعد هذا يعني ذكرنا تعريف ابن حجر المشهور في هذا، هو إيش؟ نعم، أي ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، بنقل عدل خف ضبطه عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الحديث الضعيف. الذي يهمنا يعني في هذا المقام قبل الانتقال إلى الحديث الضعيف أن نعرف أن التقسيم الآن هذا باعتبار إيش؟ القبول والرد. يعني عندنا الآن المقبول من الأحاديث أربعة أصناف، وإيش؟ الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذا المقبول، هذا هو المقبول من أنواع الحديث. عندما نقول تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، فنقول المقبول من الحديث ما كان من هذه الأصناف الأربعة: حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. بقي بعد هذا يعني أننا نقول شروط القبول هي المعروفة في التعريفات، وهي إيش؟ العدالة والضبط، سواء كان في الدرجة العليا أو ما دون ذلك، ومن خف ضبطه، وكذا اتصال السند، والسلام من الشذوذ والعلة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه ماذا؟ يكون مردودا، يكون الحديث مردودا. لما نقول أن العدالة، لاحظوا أن لو قلنا العدالة، ما الذي يخرج بالعدالة؟ لأن العدل هو الذي يقبل حديثه، أليس كذلك؟ العدل يقبل حديثه. طيب عندما نقول غير العدل لا يقبل حديثه، من هو غير العدل؟ نقول يدخل في ذلك ثمانية أصناف، ثمانية أصناف، وهم: الكافر، الصبي، المجنون، المبتدع. الكافر، الصبي، المجنون، المبتدع، الفاسق، المتهم بالكذب، الكذاب، ومخروم المروءة. مخروم المروءة، هذا كله خرج بيش؟ هذا كله خرج بماذا؟ بالعدل. كم خرج بالعدل الآن؟ ثمانية أصناف، من هم قلنا؟ الكافر، الصبي، المجنون، المبتدع، الفاسق، المتهم بالكذب، الكذاب، مخروم المروءة. طيب عندما نقول أن الضبط، ما الذي يخرج باشتراط الضبط؟ ما الذي يخرج باشتراط الضبط؟ نقول خرج به أيضا سبع أشياء: كثرة الوهم، كثرة الوهم، كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منهم أو لجمع من الثقات، كثرة الوهم، كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. الثالث: سوء الحفظ، سوء الحفظ. الرابع: شدة الغفلة. الخامس: فحش الغلط، فحش الغلط. السادس: جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها، جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. السابع: تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته، هذا كله يخرج باشتراط الضبط. ايش قلنا الاول؟ ايش قلنا يخرج باشتراط الضبط؟ اولا كثرة الوهم. لحظة، ما نقول كثرة الوهم نفهم منه ماذا؟ ان الشيء الذي ينتقد على الراوي ان يكون كثير الوهم. اما اصل الوهم فلا يسلم منه احد. من يسلم من الوهم؟ من يسلم من الخطأ كما قال الائمة؟ فالذي ينتقد على الراوي ان يكون كثير الاوهام، يعني ان تكثر من الراوي، ان تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم، فيصل اسناد المرسل ويرفع الموقوف، تكثر منه هكذا، فتجد بعضهم يقول ايش؟ غلب عليه الوهم حتى ترك حديثه، غلب عليه الوهم، الغالب عليه الوهم. وكذا ايضا كثرة الراوي المخالف منه اوثق منه. بعد ذلك سوء الحفظ. ايش نقصد بسوء الحفظ؟ هذا ينفعنا كثيرا لما نقول فلان سيء الحفظ. ايش معنى سيء الحفظ؟ هذا تحفظه لانه ينفعنا سواء في هذا الكتاب او في دراساتنا الاخرى. سيء الحفظ هو الذي لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه. سيء الحفظ هو ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، بل يتساوى الاحتمالان. يتساوى الاحتمالان، يعني لو ننظر مثلا معنا راوي ما معه إلا 100 حديث، صبرنا حديثه وجدنا له 100 حديث، ثم وجدناه أخطأ في 50 حديث وأصاب في 50، إيش نسمي هذا؟ ثقة حافظ؟ إيش نسميه؟ سيء الحفظ. نسميه سيء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأ، بل يتساوى الاحتمالان. بعد هذا قال شدة الغفلة. شدة الغفلة، يقولون فلان مغفل من الرواة، كان مغفلا. إيش معنى كان مغفلا؟ يعني ألا يكون لدى الراوي، ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، ما يستطيع أن يعرف الصواب من الخطأ، هذا لما نقول مغفل شدة الغفلة. بعد هذا قلنا إيش؟ فحش الغلط. فحش الغلط، قلنا ما معنى الآن سوء الحفظ؟ ما معنى الآن سوء الحفظ؟ فلان سيء الحفظ، إيش معنى سيء الحفظ؟ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأ، يعني هما إيش؟ متساويان. طيب لو قلنا فاحش الغلط، إيش ستفهم منه؟ أن يزيد إيش؟ جانب الخطأ. أحسنتم، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. والسادس جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها، فيقع منه كثرة التصحيفات والأخطاء في هذا الباب. ثم السابع تساهل الراوي في مقابلة كتابه. أنت حفظت الكتاب، قرأت الكتاب أو رويت الكتاب، بعد ذلك لابد أن تقابل هذا الكتاب وتصحه وتصونه. ثم أخيرا نقول ما يخرج بالعدالة والضبط معا. إيش اللي يخرج بالعدالة والضبط؟ إيش الذي يخرج؟ الآن قلنا الكافر، الصبي، المجنون، المبتدع، هذا ليس بعدل. كثرة الوهم، كثرة مخالفة الراوي، سوء الحفظ، شدة الغفلة، هذا ليس بضابط. طيب ما الذي يخرج بالعدالة والضبط معا، بحيث لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه؟ من هو الذي لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه؟ اللي ايش نسميه؟ اي احسن، يعني نقول مجهول الحال ومجهول العين والمستور والمبهم، هذا لا نعرف له عدالة ولا ضبطا، مجهول الحال ومجهول العين والمبهم والمستور. واما ما خرج باتصال السند فمعروف عندكم، وايش؟ المنقطع، المرسل، المدلس، الى غير ذلك. فلاحظوا يعني كل هذا يتعلق بهذا الباب. وقد مر علينا أمس الكلام على الحديث الحسن، كيف أن العلماء اختلفوا في اختلافا كثيرا، منهم كما رأيت من يحاول أن ينشه يقارب يجمع، حتى بعضهم حاول لماذا أن يجمع تعريفا للحسن يجمع به الحسن لذاته والحسن لغيره في تعريف واحد، في تعريف واحد، كما حاول ابن جماعة في المنهل الروي، في المنهل الروي أراد أن يأتي بتعريف للحسن بحيث أنه يجمع هذه التعريفات معا. ولهذا قال ما نختم به الكلام على باب الحسن، قال ابن جماعة في المنهل الروي قال: ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل، ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، لكان أجمع لما حددوه، لكان أجمع لما حددوه وقريبا مما حاولوه. ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، لكان أجمع لما حددوه وقريبا مما حاولوه. انظر أن لما قال ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل، أراد به ماذا؟ ولا يكون شاذا ولا معللا، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد. هذا أي أنواع؟ أي أنواع الحسن؟ لغيره. أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، هذا إيش يدخل فيه؟ أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، ماذا يدخل فيه؟ الحسن لذاته، الحسن لذاته. يعني هذا كما تقول إيش؟ محاولة، قال قاصر أجمع لما حددوا غير ما حاولوا. يعني كيف بعضهم يحاول ماذا؟ يصلح، يعني بالمصطلح العام يحاول أنه يصلح بين الأئمة عندما يختلفون، عندما يختلفون في مسألة، كم من واحد يحاول يجمع أقوالهم يصلح بينهم، أليس كذلك؟ يعني الصلح مطلوب في كل شيء، في كل شيء حتى في هذه الأمور. انظر عندما جاء يعني ابن التركماني وانتقد على البيهقي، عدة يعني تتبع البيهقي في كثير من المسائل، جاء من حاول أن يجمع ما بين ماذا؟ البيهقي وابن التركماني ويحاول النظر بينهما. لاحظوا أيضا الدارقطني رحمه الله عندما انتقد أحاديث على مسلم، جاء من يحاول أن يجمع يعني يوفق، ينظر بين كلام هذا وكلام هذا. العلماء يعني بابهم في هذا طويل، حتى في الأدب والشعر هناك كتاب اسمه إيش؟ الوساطة بين المتنبي وخصومه، بين المتنبي وخصومه. يعني كم من انتقادات على المتنبي، كم من كذا، يأتي بعضهم يحاول يجمع أقوال هؤلاء وهؤلاء وينظر. فيعني هذا من الخير حتى نعرف أن باب الصلح باب واسع، ليس فقط في باب الصلح بين المتخاصمين في القضايا العامة، لا، في كل الأبواب، في كل الأبواب. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر إيش؟ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وباب الإصلاح بين المتخاصمين من أعظم الأجور، من أعظم الأجور. أنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة إيش؟ الصلاة والصيام والصدقة. ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، عندما تحاول أن تصلح بين الناس، تصلح بين متخاصمين، هذا من الأجر الذي ينالك في كل يوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة بين من أحدكم إيش؟ صدقة، فكل تكبيرة صدقة، كل صدقة. قال بعد هذا: وتصلح بين اثنين إيش؟ صدقة، تصلح بين اثنين صدقة. فإذا رأيت اثنين متخاصمين وفقك الله لإصلاح بينهما، لجمع بين قلبيهما، كم لك من الأجر العظيم في هذا. ويعني مما قد يعني يسترسل فيه الكلام في هذا الباب، الذي هو من أعظم الأجور في هذا الباب، الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الزوجين. الحياة الزوجية إخواني في الله يعني عرضة للمخاصمة، الحياة الزوجية عرضة لحصول الشقاق، عرضة لحصول الخلاف. ما في بيت يا إخوان تخلو منه المشاكل، ما في بيت تخلو منه المشاكل إطلاقا، إطلاقا. لأن بعض الناس يظن أنه لو تزوج فإنه سيعيش حياة أهل الجنة. لا، ما دام أنك في الدنيا معرض، الدنيا كما قال بعض السلف ما من نعمة في الدنيا إلا وهي منغصة، ما من نعمة في الدنيا إلا وهي منغصة، فالإنسان يوطي نفسه على هذا. لاحظ الآن نعمة المال، نعمة أما كاملة أم نعمة منغصة؟ كم في المال من منغصات؟ نعمة المنصب والجاه كم في من منغصات؟ نعمة الأولاد كم فيها من منغصات؟ نعمة يعني الزواج كم فيها؟ لكن الإنسان يدخل فيها كما رأيت، ويحرص على إصلاح أحواله، إصلاح أموره. كذلك أنت رفعت إليك بعض هذه الأمور التي تقع فيها بين الزوجين من مخاصمات مشاكل، وفقك الله وأصلحت، كنت إيش؟ مفتاحا من مفاتيح الخير، مفتاحا من مفاتيح الخير. يعني تصور الآن أجور المصلحين في باب الزواج، بل يعني لو ذكرنا بعض طرائق المصلحين بين الأزواج، في كثير من التراجم تجد عجائب لبعضهم. مثلا الخليفة المهدي العباسي في يوم من الأيام يدخل عليه شريك القاضي، شريك القاضي أحد المحدثين المعرومين، المهدي يعتبر من أحسن خلفاء بني العباس. من مميزات المهدي إيش؟ أنه كان يكره الزنادقة الذين يطعنون في الدين، الذين يزيدون في الدين ما ليس منه، كان يبغضهم يكرههم. ولهذا تتبع الزنادقة في زمانه، بل لما عند موته يوصي ابنه الهادي الذي بعده خليفة لا تغفل عن الزنادقة. وكان يحب المحدثين، دخل شريك القاضي عنده فإذا بيقول يا شريك أملي علينا أحاديث نكتب، خليفة يشتي يكتب أحاديث، خليفة ويحب العلم، فأملأ شريك أحاديث والمهدي يكتب. بعدين سبحان الله كأن المهدي أراد يدخل بيته لأجل حاجة، حط الدفاتر والألواح ودخل إلى بيته عند زوجته الخيزران، وخرج المهدي ممغور كما نقول بلهجتنا، وجهه متغير محمر متلون، وجلس وهو في غاية الضيق. فشريك القاضي يقول له يا أمير المؤمنين إيش في؟ يعني كنت طيب النفس معنا نملي عليك تكتب، الآن متغير وجهك محمر. قال هذه الخيزران زوجته، هذه الخيزران اشتريتها أما من السوق. بالفعل الخيزران هذه كانت أما تباع في السوق، تباع أما، يعني ربما كانت تقع في يد رجل يعذبها أشد العذاب. اشتراها من؟ المهدي العباسي، رأى فيها جمالا وعقلا فأعتقها وتزوجها وجعلها سيدة قصر بني العباس، سيدة قصر بني العباس، وأنجب منها الهادي وهارون الرشيد وجعلهما الخليفتين من بعده. فيقول هذه الخيزران اشتريتها من السوق تباع كما تباع الدابة، وأعتقتها وتزوجتها وأعطيتها من الدنيا ما تشاء وعقدت لابنيها، والآن دخلت عندها، فلما دخلت إليها أمسكتني من ثوبي وتقول لي يا قشاش ما قد رأيت منك خيرا قط، ما قد رأيت منك خيرا قط، ألا يغضبني هذا يا شريك؟ قال يا أمير المؤمنين أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء أنهن ناقصات عقل ودين؟ أما سمعت كلام العرب أن النساء لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم؟ أما سمعت قول العرب في كذا وكذا أن المرأة إن صبرت عليها لانت وإن أحسنت لها الكلام معك ذلت وهانت؟ قال ولم يزل يلقي على أمير من الكلام حتى هدأ وطابت نفسه، وأمر لشريك القاضي بألفي درهم. خرج أمير الشريك إلى بيته، الخيزران كانت تسمع من خلف الستار كل الكلام، أمرت له أيضا بألفي درهم وقالت جزاك الله خيرا بما قلت من الكلام لأمير المؤمنين وهدأت من روعه. يعني سؤال الآن لو كان شريك قال له طلقها، طلقها 60 طليقة وارجع بيعها في السوق، لكن هذا ما يجوز. طلقها 60 طليقة وارميها على جانب وخلي حالها. أنت أمير المؤمنين، النساء سواك كثير. كان يمكن بعض الناس تأتي تشتكي له، بعضها تقول له والله زوجتي حصل منها كذا، أقول له والله كان أنا مزوج مثلك طلقتها واسترحت، طلقتها وبدلت. بعض الناس هكذا، ما عندي هذا الكلام لا. لكن عندما يكون الإنسان عنده عقل وعنده فهم في هذه الأمور، كيف يقارب بين القلوب، كيف يؤلف بين القلوب. يعني أحيانا سبحان الله بعضهم هكذا، الله يلهمه، يلهمه الطريقة الصحيحة كيف يتعامل. تصوروا أن الذهبي لما ترجم لابن النسوي في تاريخ بغداد، في تاريخ الإسلام، ابن النسوي هذا كان صاحب شرطة بغداد، وكان ابن النسوي ظلوما غشوما، صاحب الشرطة رجل ظالم غاشم. لكن في يوم من الأيام يدخل عليه إمام مسجد الحارة، فإذا بابن النسوي يقدم لهذا الإمام طعام مطبوخ، يقول له كل. تعرف بعضهم يتورع، يقول لك هذا ابن النسوي معروف أنه صاحب ظلم وغشم وكذا، الله أعلم فين جاب هذا الطعام. وإمام المسجد إنما دخل يشفع لواحد في قضية، قال له لعلك تمتنع تقول من فين لابن النسوي طعام حلال، ما في أحل من هذا الطعام، كل كل منهم وسأخبرك بقصته بعد أن تأكل. المهم أنه طعام حلال، أكل إمام المسجد. فقال ابن النسوي قبل أيام أتتني امرأة دقت علي الباب فقالت يا صاحب الشرطة عندي قضية. صاحب الشرطة يحسب قضية إيش؟ قضية واحد اعتدى عليها، سرق مالها، قتل ولدها، إيش قضيته؟ قالت مختلفة أنا وزوجي. طيب النسوي يعرف هذا مش عمله، صاحب الشرطة مش عمل الصلح بين الزوجين، هذا عند القضاء، عند الخطباء، عند الأئمة. لكن قالت قصدتك أنت، زوجي تزوج علي الزوجة الثانية ولي منه بنتان، إحداهما عمرها 14 سنة والأخرى عمرها 11 سنة، وقد هجرنا من شهور وترك البنتين يبكيان كل ليلة، مال إلى الثانية وتركنا وهجرنا ولا عد بال بنا. هذه المصيبة الآن، وأريد منك ترجع لي زوجي علي وعلى ابنتيه. طيب النسوي يعني شاف امرأة محروقة متأسفة، أراد يفعل معها معروفا، قال طيب من زوجك؟ قالت زوجي فلان الخباز الذي معه مخبز آخر السوق. طيب، قال لها أبشري، أنت إيش اسمك؟ قالت فلانة بنت فلان. وابنتاك ما اسمهما؟ قال اسمها فلانة وفلانة. قال خلي اسمي يهمك، زوجك يرجع لك أحسن ما يكون. في اليوم الثاني يقول للجنود روحوا جيبوا الخباز. طبعا ابن النسوي لما كان يغسل لواحد كما يقول عندنا باللهجة العامية تنفقع مرارته، يعني إيش معناه؟ يسقط قلبه، يعني رسل لواحد معنى ذلك أن عليه جريمة. فأول ما يقول ابن النسوي يريده يقول أكيد يا حبس يا قتل. قال لهم لا، رسلوا يقول له ما تخف، يريدك لحاجة. أتوا بهذا الخباز يرتجف ارتجافا، ابن النسوي قال له هون عليك، ما فيش عليك أي حاجة، إنما أنا معي أكياس من الدقيق أريدك تكون تخبزها وتوزعها على المارة المسافرين، وأنا سأعطيك أجرة خبزك، باب من الخير بس أريدك. هدأ الرجل يعني نوعا ما، وقال له هات سأخبز لك بالمجان، لا أشتري منك أجرة ولا يا الله سلام، بس الشهر ما دام للمارة للمسافرين سأخبز بالمجان. قال لا، الصاحب المخسر عدو مبين، الصاحب المخسر عدو مبين، أنت أعطيك أجرتك، ثم أنت فلان ابن فلان ولا لا؟ قال نعم. قال أنت عادك من أهلك. قال من أهلك؟ فين أنا من أهلك؟ قال أليس زوجتك فلانة بنت فلان؟ قال نعم. قال تلك بنت عمك، تلك بنت عمي، ومعك منها ابنتان فلانة وفلانة. قال نعم. قال الله الله فيهما، الله الله في زوجتك بنت عمي وبناتها من أهلي، انتبه لهم قم عليهم. قال كما تحب أيها الأمير، كما تحب. ورجع صالح زوجته أحسن مصالحة. بعد 4 أيام تدخل الزوجة هذه معها طعام صلحتهم، تقول له جزاك الله خيرا يا ابن النسوي، جمعت شملي وشمل زوجي وبناتي وعاد علينا أحسن مما كان من قبل، وصنعت لك هذا الطعام الحلال تأكله. فيقول لنا المسكين: هذا من حق تلك المسكينة التي أعطتني إياه. فانظر إلى الذكاء في صاحب الشرطة، ما رسل لهم على طول: تعال ليش تزوجت الثانية وهجرت الأولى؟ كان ربما يقول له إيش هي مسوية لي مشاكل، سوت لي مشاكل، سوت لي كذا وأنا هجرتها. لا، لكن انظر بهذا الأسلوب الحكيم الذكي كيف أنه: لا، هذه بنت عمي، لا تقع له ولا يعرفها، لا تقع له ولا يعرفها، ولا أول يوم يراها لما أتت إليه، لكن يقول له: هذه بنت عمي وملي منها كذا وانتبه لها. فالخلاصة أن هذا الباب يعني باب الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين، يعني له أجر عظيم وثواب كبير، والإنسان يحتاج فيه إلى أمرين: الإخلاص لله عز وجل وقصد وجه الله، والأمر الثاني كيف يتعامل بحكمة بالأمور وتؤدة وروية، فيقع من وراء ذلك الخير الكثير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وإن شاء الله نواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.